قال الجوهري في صحيحه بر حجه وبر حجه وبر الله حجه بر بمنية المجهولة. وقول من قال المبرور المتقبل قد يستشكل من حيث أنه لا اطلاع على القبول، يعني فكيف يقال الحج المبرور أفضل الأعمال وكيف يدري؟ وجوابه أنه قد قيل من علامات القبول أن يزداد بعده خيرا، وازداد الخير بعد الحج من علامات البر، فيبقى يقصد إلى هذا النوع من الحج، أو يجتهد في الإخلاص ويجتهد في إطعام الطعام وطيب الكلام ويجتهد في يعني الصدق أثناء أداء العبادة، فبذلك يكون أخذ الأسباب في بر الحج. لا، ظلم العباد لا يسقطه الحج، لابد أن يرد الحق إلى أهلها. أما قوله صلى الله عليه وسلم أنفسها عند أهلها فمعناه أرفعها وأجودها. قال الأصمعي مال النفيس أي مرغوب فيه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي ليس بصانع. قال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له، فإن كان صانعا حاذقا قيل له رجل صنع وامرأة صناع، رجل صنع وامرأة صناع. الصانع ذكرنا الضبط الراجح فيها. قال وأما بر الوالدين فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما، ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما، كما جاء في الصحيح أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه أو أهل ود أبيه أهل ود أبيه إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وضد البر العقوق، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا تفسيره. قال أهل اللغة يقال بررت والدي بكسر الراء، أبره برا وأنا بر به وبار، بررت والدي بكسر الراء أبره برا وأنا بر به وبار، وجمع البر وجمع البر أبرار، وجمع البار البررة. يبقى البر جمعه الأبرار والبار جمعه البررة. قوله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، يقول هي من غير لفظ أن، وهو صحيح وهي مراد من لفظ أن، تركت أستزيد تركت أن أستزيده، وهو صحيح وهي مراد عن اللفظ مقصودا. وقوله إرعاء معناه إبقاء عليه ورفقا به. قال أما معاني الأحاديث وفقها فقد يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناها، من حيث أنه جعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج، وفي حديث أبي ذر الإيمان والجهاد، وفي حديث مسعود الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وصح في حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأمثال هذا في الصحيح كثيرة، اللي هو ذكر فضائل الأعمال بصيغة أفعل التفضيل مطلقا، اختلف العلماء في الجمع بينها، فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخه الإمام العلامة المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير، هو غير القفال الصغير المروزي المذكور في كتب متأخري أصحابنا الخراسانيين. قال الحليمي: وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصره. قال أنه جمع بينها بوجهين، أحدهما أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، فإنه قد يقال خير الأشياء كذا، ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال والأشخاص، بل في حال دون حال أو نحو ذلك. واستشهد في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجة لمن لم يحج أفضل من 40 غزوة، وغزوة لمن حج أفضل من 40 حجة. أنا لا أعرف سنده مرفوع، يعني صحة السند. الوجه الثاني أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذا، فحذفت من وهي مرادة، كما يقال فلان أعقل الناس وأفضلهم، يراد أنه من أعقلهم ومن أفضلهم. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقا. ومن ذلك قولهم: أزهد الناس في العالم جيرانه، وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منه، من هو أزهد منه فيه. أزهد الناس في العالم جيرانه، يعني يزهدون في علم، يعني لا يطلبون منه العلم. يقول هذا كلام القفال رحمه الله. وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقا، والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال والأحوال. ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فإن قيل قد جاء في بعض الروايات أفضلها كذا ثم كذا بحرف ثم، وهي موضوعة للترتيب، فالجواب أن ثم هنا للترتيب في الذكر، كما قال تعالى: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا. ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل لو في الآية، لأنه ليس مقصود أن يطعم أو يفك الرقبة ثم يؤمن، وإنما ثم كان من أمره كذا. وكما قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم، إلى قوله: ثم آتينا موسى الكتاب، أي ثم كان من الأمر كذا، هذا عطف جملة على جملة ليس المراد به الترتيب. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذه فيها نظر في الاستدلال على المسألة، لأن هنا خلقناكم ثم صورناكم مقصود به خلق آدم عليه السلام على أحد الوجوه. يقول: ونظائر ذلك كثيرة، وأنشدوا فيه: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. ودي مشهورة جدا في مسألة ثم التي لعطف جملة على جملة، وليس مقصود الترتيب الزمني، لكن هذا الكلام في هذا الحديث غير صواب، فإن هذا الحديث صريح في الترتيب المقصود به ترتيب، أن ثم هنا للترتيب في الأفضلية. قال ثم أي ثم أي، وليس أنه ذكرها صلى الله عليه وسلم العطف جملة على جملة، إنما أجاب ترتيبا للسائلين. فالكلام طبعا فيه ثم صحيح لغير الترتيب، لكن هي خلاف الظاهر، يعني الترتيب في الذكر هذا معتبر، لكن هذا خلاف الظاهر الأصل، إن ثم للترتيب وليس لمجرد عطف جملة على جملة أو للترتيب في الذكر. الأصل فيها أنها الترتيب في المنزلة أو الفضل أو الشدة أو القوة حسب سياق الكلام. فالصحيح أنه لابد من إثبات الترتيب، وذكر من في كثير منها ده في التفسير لماذا أطلقت في بعض الروايات الأعمال أنها أفضل الأعمال أو خير الناس من فعل كذا، وقد اختلفت الرواية فيه. يبقى الجواب فيها أن كلمة من أفضل كذا، أما الأعمال التي وردت مرتبة في نفس الحديث فلا بد من القول بترتيبها. يعني بنقول إن كلمة إن الجواب الثاني اللي هو من أفضل الأعمال كذا، من أفضل أعمال بر الوالدين، من أفضل أعمال الصلاة على وقتها، لا شك أن هذا وجه صحيح فيما أطلق خير العمل كذا. أما ما ورد مرتبا بعضه على بعض فلا بد من قول بالترتيب، فلا بد أن نقول أن الإيمان أفضل من الجهاد، فلا بد أن نقول أن بر الوالدين أفضل من الجهاد، أن نقول الصلاة أفضل من بر الوالدين. يعني وهذا يظهر أثره في كثير من الأمور كما سأت. سيظهر أثره مثلا في استئذان الوالدين في جهاد فرض الكفاية، يظهر أثره في عدم طاعة الوالدين في الصلاة في الوقت، أنه لابد أن يصلي الصلاة لوقتها مقدمة على بره، حتى ولو يعني كان الوالدان يتأذان تأذيا شديدا، فلم يكن هناك ضرورة فلا يجوز أن يؤخر الصلاة لأجلهما. يبقى الوجه الأول، يبقى الأوجه كلها مستعملة، وهي مسألة أنها من أفضل الأعمال، هذا في الحديث المطلقة أفضل الأعمال الصلاة الوقتية هو بر الوالدين مثلا، أفضل الأعمال أو مثلا خيركم من تعلم القرآن على خير المسلمين من سلم المسلمين من السنة دي، هذا أي من خير المسلمين. الترتيب نقول به في بين الأعمال وبعضها، ويبقى بقى الاختلاف في هذه الروايات، فالجمع باختلاف الأحوال وهو الوجه الأول. يقول ذكر القاضي إياد في الجمع بينهما أو بينها وجهين، أحدهما نحو الأول من الوجهين اللذين حكيناهما، قال قيل اختلاف الجواب لاختلاف الأحوال، فأعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه أو بما لم يكملوه بعد من دعائم الإسلام ولا بلغهم علمه. والثاني أنه قدم الجهاد على الحج لأنه كان أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره. ذكر صاحب التحرير هذا الوجه الثاني، ووجها آخر أن ثم لا تقتضي ترتيبا، هذا قول شاذ عند أهل العربية والأصول. ثم قال صاحب التحرير والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الزحف الملجئ والنفير العام، فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع، وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج لما في الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين، مع أنه متعين متضيق في هذا الحال بخلاف الحج. فيمكن أن يقال إذن أن جهاد الفرض مقدم على حج الفرض، نقول بالترتيب فعلا، فلو أنه ما بين جهاد الفرض وبين أن يذهب للحج وهو واجب عليه لا شك أنه يقدم جهاد الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أفضل الأعمال. ثم لو خير بين جهاد التطوع وبين حج التطوع لكان جهاد التطوع أفضل أيضا لعموم هذا الحديث. يبقى الكلام على أن الأمر بين الترتيب بين جهاد التطوع وحج الفرض، فالذي يظهر تقديم حج الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اكتتب في غزوة كذا وكذا انطلق فحج مع امرأتك. فإذا كان تحصيل الحج للمرأة وأن يحج معها أولى لكي يكون محرما لها أولى من الاكتتاب في الغزوة، دل ذلك على أن جهاد على أن فرض الحج أفضل من جهاد التطوع. فالصحيح أنه الترتيب بين كل الأعمال المذكورة على إطلاقه إلا ما استثني. يعني زي ما قلنا أنه قال الجهاد في سبيل الله قدمه على ليه؟ على الحج مثلا، فنقول به إلا في مثل الموضع الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الحج الفريضة على الجهاد. وهكذا نقول في مسألة بر الوالدين، فنقول صلاة الفرض مقدمة على بر الوالدين الذي هو فرض. لا شك أن من البر ما هو مستحب ومنه ما هو واجب، فالتأذي الشديد أو ترك الوالدين بلا نفقة حتى يصيبهما الأذى الشديد أو الجوع وغيره، لا شك أن هذا البر في عدم تركهما من ذلك واجب. لكن لو أنه يؤدي إلى تضييع الصلاة لكان الصلاة مقدمة. أما بر الوالدين الذي هو فرض وصلاة التطوع فلا شك أنه يقدم بر الوالدين، والله أعلم. لا نزاع في تقديم الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم على سائر الأعمال، كما أنه لم يرد تقديم شيء بعد الإيمان على الصلاة. وأيضا ورد في كل الروايات تقديم بر الوالدين على الجهاد، وتقديم الجهاد على الحج، إلا أن ذكرنا الاستثناء في ذلك، وكذلك ذكرنا أن بر الوالدين مع جهاد الفرض بمعنى طاعة الوالدين في ترك جهاد الفرض لا يلزم، بل إذا تعين الجهاد لم يلزم استئذان الوالدين. وإنما الكلام في إذا كان جهاد الفرض الكفاية مع بر الوالدين فيقدم بر الوالدين ويلزم استئذانهما في الخروج في الجهاد. يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان، والمراد به والله أعلم الإيمان الذي يدخل به في ملة الإسلام، هو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين. فالتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان، هذا في الاصطلاح الشرعي. الاصطلاح العرفي في تسمية تصديق القلب قول القلب اصطلاح يعني يمكن تركه أو تغييره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الإيمان عملا. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. وعند الاقتران حمك الله مثل الذين أمنوا وعملوا الصالحات يكون العمل الصالح مقصود الأعمال الظاهرة، والله أعلم. وأعلم. والذي يظهر والله أعلم من قول التصديق هنا التصديق الإنقيادي، التصديق مع الحب والخوف والرجاء والتعظيم والإنقياد الباطن، وليس مجرد المعرفة دون عمل القلب. بل هذا يدلنا يعني دلالة قاطعة على أن أعمال القلوب شرط أو ركن من أركان الإيمان، لأنه لا بد من وجود عمل. مجرد التصديق بلا عمل قلبي لا يكون إيمانا. فإبليس كان يعلم، واليهود كانوا يعلمون، وفرعون كان يعلم، وليس ذلك إيمان. ومن المنافقين من كان يعلم وقد نطق الشهادتين ولكنه يبغض الحق، فهذا من النفاق الأكبر والعياذ بالله كما سبق بيانه. لذلك نقول أن إيمان بالله ورسوله يدخل فيه التصديق والنطق بالشهادة وعمل القلب أو التصديق الإنقيادي، التصديق الذي معه الخضوع والإذعان. يقول ولا يدخل في الإيمان هنا, يقول فالتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان, ولا يدخل في الإيمان ها هنا الأعمال بسائر الجوارح كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغيرها لكونه جعل قسيما للجهاد. الأعمال الأخرى جعلت قسم آخر للجهاد والحج لكون الإيمان جعل قسيما, قسيما يعني قسم آخر. قال إيمان بالله ثم جهاد في الجهاد في سبيل الله ثم قال ثم حج مبرور. يبقى لو كان بدخل في الإيمان بالله ما كانش بقى إيه أقسام, ما كانش ده ما كانش وجه المفاضلة, لأن الشيء لا يفاضل نفسه أو يفاضل جزء. لكن الظاهر والله أعلم أعلم أنه هنا قسيم, فهذه الأعمال الجوارح غير الإيمان. فالإيمان المقصود به عمل القلب واللسان. يقول ولقوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ولا يقال هذا في الأعمال, ما يقولش هذا إيمان بالله ورسوله. المشهور تسمى إيمانا, ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيمانا, يعني ده لا ينافي, لأن دلالة الاقتران هنا هي التي بيّنت المقصود, أن التقسيم بيّن أن المقصود أن الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم هنا غير الأعمال, والأعمال إيمان. ولكن في هذا الموطن لما اقترن بهذه الطريقة صار المعنى المقصود أن الإيمان هو عمل القلب ونطق اللسان, والأعمال الظاهرة قسم آخر. ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيمانا, فقد قدمنا دلائله والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرقاب أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا, فالمراد به والله أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة يبقى فليبحث عن أفضل الرقاب التي هي أنفسها وأكثرها ثمنا, نفيسة غالية القيمة. يقول فإذا أراد أن يعتق رقبة واحدة. أما إذا كان معه 1000 درهم, إذا كان معه 1000 درهم وأمكن أن يشتري به بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة, فالرقبتان أفضل, الرقبتان أفضل. يعني هنا المقارنة مقارنة واحدة بواحدة, يبقى أنفسها وأكثرها ثمنا إذا كانت إيه, إذا كان يخير بين رقبة نفيسة وبين رقبة ليست بنفيسة. أما إذا كان رقبتان فأفضل لورود فضل العتق أن يعتق الله عز وجل بكل عضو به عضوا من النار. يقول وهذا بخلاف الأضحية, فإن تضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السمان. قال البغوي من أصحابنا رحمه الله في التهذيب بعد أن ذكر هاتين المسألتين كما ذكرت, قال الشافعي رضي الله عنه في الأضحية استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلي من استكثار العدد مع استقلال القيمة. وفي العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إلي من استكثار القيمة مع استقلال العدد, لأن المقصود من الأضحية اللحم, ولحم السمين أوفر وأطيب, يعني لحم السمين أوفر وأطيب من لحم اثنتين غير سمينتين. والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق, فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد والله أعلم. والدليل الذي ذكرناه في عتق كل عضو بكل عضو من المعتق دليل على فضل تكثير العتق. يقول وفي هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة في وقتها, ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكونه احتياطا لها ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها. الصلاة على وقتها وفسر أصلا بأول وقتها, لكن أظهر الصلاة لوقتها أو على وقتها يعني أداءها في الوقت. ويمكن استفادة أول الوقت في الأوقات التي ورد فيها تفضيل أول الوقت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من ذكر هذا الحديث. وإلا فالإبراد بالظهر في وقت الحر وتأخير العشاء الآخرة إذا اجتمعت الجماعة على التأخير أفضل. الله أعلم. يقول وفيه حسن المراجعة في السؤال، أنه يعني يراجع ويسأل ثم أي ثم أي ليحصل على أعظم فائدة. وفيه صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتضجر من كثرة السؤال. يقول واحتمال كثرة مسائله، فيه احتمال كثرة مسائله وتقريرات. وفيه رفق المتعلم بالمعلم، لأنه قال ما استزدته إلا إيه إناء عليه، فهو يرفق به أيضا، كل منهم يعني يعامل الآخر بما يستحقه. المعلم يصبر والسائل والمستفتي يرفق. وفيه رفق المتعلم بالمعلم ومراعاة لمصالحه والشفقة عليه، لقوله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وفيه جواز استعمال لو، لقوله لو ولو استزدته لزادني. أما لو المنهي عنها فهي التي فيها تسخط على القدر، أما لو المذكورة هنا فلبيان يعني شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس وصبره عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يمكنه الاستزادة ولكن أراد أن يبين أيضا رفقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا أيضا هم الرفق مع من يعلمهم. ففيها مصالح متعددة وليس فيها تسخط على القدر. قال وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع، أنه لو كان كذا لوقع، لقوله لو استزدته لزادني. ولو كان كذا لوقع بناء على غلبة الظن وعلمه بحال الشخص، فإنه ما جزم بذلك عبد الله بن مسعود، ما جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استزاده لزاده إلا من أجل علمه بحال النبي عليه الصلاة والسلام من يعني الصبر في التعليم وتحمل يعني المشقة في إجابة السائلين، وأن هذا من عادته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جالك. في الرواية الأخرى عن عبد الله قال قال رجل يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال النووي رحمه الله الند المثل، وروى شمر عن الأخفش قال الند الضد والشبه، وفلان ند فلان ونديده ونديدته أي مثله. والله أعلم أن الند فيه نوع من المناوءة. قوله مخافة، قوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يطعم معك أي يأكل، وهو معنى قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي فقر. وقوله تعالى يلقى أثاما قيل معناه جزاء إثمه، يلقى أثاما يعني جزاء الإثم، وهو قول الخليل وسيبويه وأبي عمرو الشيباني والفراء والزجاج وأبي علي الفارسي، وقيل معناه يلقى عقوبة، يلقى عقوبة. قاله يونس أبو عبيدة، وقيل معناه جزاء قاله ابن عباس والسدي. وقال أكثر المفسرين أو كثير منهم وواد في جهنم عافنا الله الكريم وأحببنا منها. الحديث في ذلك فيه ضعف ولا مانع من ولوده، ولكن الأثام هو جزاء الإثم. وقوله صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك، الحليلة هي الزوجة، سميت بذلك لكونها تحل له، وقيل لكونها تحل معه، ومعنى تزاني أي تزني بها برضاها. إن زان فاعل يبقى لابد أن المفاعلة من طرفين. يقول وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش لو اغتصبها مفسدة إيه؟ واحدة. وأما لو يعني ظل يعني يرغبها حتى زنت برضاها ففسدت على زوجها. يقول وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، لأنه يعلم متى يخرج ومتى يدخل ويطلع عليه اطلاعا تاما، فيعرف كيف يتمكن من الخلوة بها، يقول كان ذلك في غاية القبح، كان في غاية من القبح. وقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، معناه أي لا تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأصل إلا محقين في قتلها، وذلك بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو النفس بالنفس كما دل على ذلك الحديث. قال وأما أحكام هذا الحديث ففيه أن أكبر المعاصي الشرك، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، وأن القتل بغير حق يليه، وأعظم القتل قتل الولد خشية أن يطعم معك. قال وكذلك قال أصحابنا أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، وكذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتاب الشهادات المختصر المزني. وأما ما سواهما من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر، فلها تفصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها. وعلى هذا يقال في كل واحدة واحدة منها هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد من أكبر الكبائر كما تقدم. يعني زي ما الزنا مثلا بحلية الجار أغلظ، وربما مع يعني الأمر قد يتفاوت، مثلا يعني لا شك أن قذف المحصنات أن الزنا أشد من القذف مثلا بدلة العقوب عليه، ولكن قد يترتب مثلا على قذف محصنة من سفك الدماء وانتهاك الحرمات ما يتضاعف به إثم القذف باختلاف الأحوال والأشخاص، والله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.